قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع سورة البقرة نعيش في رحابها، وما أجمل أن نعيش مع كتاب الله، به تنشرح الصدور وتنجل الغموم والكروب والهموم التي نعيشها، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. قد توقفنا في سورة البقرة عند آيات الإنفاق، سميناها آيات الإنفاق وهي آيات متعددة. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات بعد أن ذكر الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، وفسرت معنى المن ومعنى الأذى، امتن على عباده الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير. الآية رقم 265. مثل الذين ينفقون، إذا نسمع كلمة مثل هذا مثل صريح، الله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثال في القرآن لنتفكر فيها. قال تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذا كان كعب بن مرة إذا مر بآية فيها مثل ولم يفهم ذاك المثل بكى يبكي ويقول أنا لست من العالمين. فرب العالمين هنا يضرب لنا مثلا في القرآن الكريم، أول مثل وقع للمنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل صريح في كتاب رب العالمين. الأمثال في القرآن موضوع هام، الأمثال في القرآن. هنا مثل للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله يعني لأجل رضا الله. ابتغاء، خلي بالك كلمة ابتغاء دي مهمة لأنها تتعلق بالنية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والنية يعبر عنها بالإرادة أيضا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الإرادة الابتغاء، ويعبر عنها بالرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه. الرجاء الابتغاء الإرادة هي النية. هؤلاء القوم ينفقون أموالهم رغم أن المال هو مال الله، إلا أن الله أضاف المال لمن؟ للإنسان. أموالهم هي أموال الله تبارك وتعالى، ملكية مؤقتة. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله يعني طلبا لمرضات الله، طمعا في رضا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، سبحان الله. وأنت ترضى عن ربك عند ذلك بلغت القمة، أن ترضى عن الله وأن يرضى عنك الله. إيه معنى ترضى عن الله؟ ترضى عن عطاء الله، ترضى عما قسمه الله لك، ترضى عن رزقك، عن زوجك، عن ولدك، عما أعطاك الله في هذه الحياة. الرضا بأوامره والرضا بنواهيه، الامتثال، الانقياد، الإذعان، الاستسلام لله رب العالمين. ينفقون أموالهم لا لأجل السمعة ولا لأجل الرياء ولا لأجل المناصب البرلمانية ولا لأجل المزاحمة على الكراسي الزائلة، إنما ينفقون أموالهم ليه؟ ليرضوا ربهم. أنفق لأجل أن يرضى الله، ابتغاء مرضات الله، اثنين وتثبيتا من أنفسهم. إيه معنى تثبيتا من أنفسهم؟ يقينا جازما وثباتا في أنفسهم من أن الأجر سيأتيهم. يعني أنا أنفق وعندي إيه؟ يقين، احتساب، إيمان أن الله سيثيبني على هذه الإيه؟ النفقة. يعني الله عز وجل لن يضيع عنده أجره، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف إيه؟ ظلما ولا هضما. إيش الظلم وإيش الهضم؟ الظلم أن يحاسبك الله عن عمل غيرك أو عن عمل لم تعمله، هذا هو الظلم. الظلم أن تؤاخذ بعمل غيرك أو أن تؤاخذ عن عمل لم تعمله، لم تخف الظلم ولا هضم. فما هو الهضم؟ أن يهضمك حقك. أنا أصلي ولا أجر لصلاتي رغم إخلاصي وأنني أنويت وابتغيت وجه الله وأتيت بالأركان والواجبات والسنن وامتثلت ما أمر الله، ولا أجر لي عند الله؟ مستحيل، مستحيل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا معنى الآن ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وثباتا ويقينا منهم أن الأجر سيأتيهم في الدنيا وفي الآخرة. والحقيقة لابد أن يتسع المعنى ليشمل هذا. احنا نسمع من الشيخ حفظه الله: إن الأبرار لفي نعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. البعض المفسرين يحمله على الآخرة فقط، في نعيم يعني في الجنة، وفي الجنة في الآخرة وجوههم إيه؟ بيضاء، لا تحمل على الدنيا أيضا. الأبرار في نعيم في الدنيا وفي نعيم في الآخرة، وجوههم فيها نظرة في الدنيا وفيها نظرة في الآخرة. ليس النعيم في الآخرة فحسب، لا. واحد يقول لي أين النعيم للمؤمن في الدنيا وهو فقير وعايش في شقة الطين وصالة بالعافية ودخله 200 جنيه وحالته كرب؟ أين النعيم؟ لا، أنت فاهم غلط. النعيم لذة الرضا بقضاء الله، ولذة ذكر الله، ولذة طاعة الله. لذة ما بعدها لذة، حلاوة ما بعدها حلاوة، قال الصالحون: نحن في نعمة، لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الطاعة ولذة المناجاة. يا حينما يقذف الله ذلك في قلب العبد يشعر بإيه؟ بحلاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه إيه؟ وجد حلاوة الإيمان في قلبه. إذا للإيمان إيه؟ حلاوة، حلاوة طعنية، حلاوة بيضة، لا حلاوة، وجد بهن حلاوة الإيمان. فهل ذقت حلاوة الإيمان؟ سل نفسك هذا السؤال، هل تذوقت حلاوة الإيمان؟ إذا تذوقت الحلاوة لن يمكن أو لا يمكن أن تتخلى عنه. بحال من الأحوال شعر بها بلال بن رباح وهو يجر على صحراء مكة في الظهيرة، يشعر بالحلاوة، يقول: أحد أحد حلاوة، هم يعذبون يشعر بالحلاوة. وابن تيمية وابن حنبل والشافعي ومالك وابو حنيفة والثوري، أئمتنا الأعلام، شعروا بهذه الحلاوة. أقول يا إخواني، مثل هؤلاء كمثل من؟ كمثل جنة بربوة. مثل هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في مرضاة الله وطلبا للأجر من الله كمثل جنة. عارف الجنة يعني إيه؟ الجنة حديقة، الجنة هي الإيه؟ الحديق. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ولماذا سميت الجنة بالجنة؟ هتعرف لماذا؟ ها؟ نعم، مرتفع لا كمال، لها صور مختفية، لها صور يخفيها عن أنظر العباد، ومنها الجن. الجن يرانا ولا نرى الجنة لأنها عليها صور يحجبها عن الرؤية، فسميت إيه؟ جنة. ها؟ كجنة بربوة، حديقة بمكان مرتفع. مكان مرتفع معنى ذلك أنها قريبة من النيل، من المطر، تستقبل المطر أولا، قريبة بالسماء بربوة، ينزل عليها المطر، أصابها وابل. الجنة دي أصابها مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، استقبلت الماء فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. يعني إن لم يصبها مطر غزير كفاية عليها بإيه؟ الندى. ها؟ الماء القليل، أقل من قليل إيه؟ يكفيها، حبة مية كده تعطي الثمار. يعني رب العالمين يريد أن يقول لنا أن نفقة المخلصين وأن نفقة الذين يتحققون أو يوقنون بالأجر من الله لم تضيع، وإنما سيجدونها في الآخرة أضعافا مضاعفة، كمثل الجنة التي آتت أكلها ضعفين. على كل حال سيحصدون أجر هذه النفق، على كل حال. قال: والله ما تعملون بصير. سبحانه وتعالى ختمت الآية بقوله تعالى: والله ما تعملون بصير، لنعلم أن الله يبصر النوايا، نعمل الأعمال. أما نعمل طول النهار أعمال خير، نصلي، نزكي، نتصدق، نعظ، نسبح، نذكر، نصل أرحام، هذه الأعمال هل نقوم بها لله أم نقوم بها للسمعة والرياء؟ هو ده، هذا هو. اعلموا يا عباد الله أن الله بعملكم إيه؟ بصير مطلع على نواياه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في صدوركم أنت تعمل، ولا أعلم نيتك أنا، ولا أعلم قصدك أنا، إنما الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى بما تعملون. فطالما أنهم ونعمل بصير لابد أن نحسن النوايا وأن نحسن العمل. قال تعالى في الآية 266: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآية دي الله عز وجل يقول الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والذين يتبعون ما أنفقوا منا وأذى والذين ينفقون مع كفرهم بالله وباليوم الآخر، ثلاث أنواع كما قلت اللقاء الماضي. الثلاثة عملهم إيه؟ حابط، عملهم لا أجر له، عملهم ضائع، شأنهم كشأن رجل زرع نخلة، زرع حديقة من أعناب ونخيل، عنب نخل ما شاء الله، ثم هذه الحديقة الأنهار تجري من تحتها وله فيها من كل الثمرات، حديقة تجمع الثمرات، النخيل والأعناب والكمثرى والتفاح ما شاء الله، والمنجة والمشمش من كل الثمرات. وأصابه الكبر، بلغ من العمر من الكبر عتي، وله ذرية ضعفاء لا قادر يرعاها ولا قادر يسقيها، ومع ذلك أصابها إعصار فيه نار، أصابها نار أو أصابتها نار فأحرقتها مع شدة حاجته إليها في ذاك الوقت، لأنه بلغ الكبر والذرية ضعفاء لا يقدرون على شيء، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. شأن هذا الرجل كشأن من؟ كشأن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. طب كاتب يأتي يوم القيامة، يوم القيامة يجي يتصدق بألفين جنيه لمسجد أحمد بدوي التوحيد ويحتسب أو يحسب أن أجره سيأخذ يوم القيامة، ولأنه أنفق رئاء الناس سمعة بالمن والأذى ويؤمن بالله واليوم الآخر، هو في شدة الحاجة إلى الأجر يجد أجره هباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. إذن هذا المثل رب العالمين يضرب لنا في القرآن مثلا للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كجنة بربوة، ويضرب لنا مثلا للذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ويتولى تقمن والأذى برجل زرع حديقة وله فيها من كل الثمرات وله فيها من النخيل والأنهار تجري من تحتها وقد بلغ من الكبر ما بلغ وابنائه صغار، فجأة أصاب الحديقة، الحديقة إيه؟ إعصار. عارف الإعصار؟ تعرف الإعصار يأتي لأوروبا؟ سيل فيه نار، سبحان الله. فاحترقت الحديقة، احترقت وهو يحتاجها في هذا الوقت. شأن ذلك كشأن أعمال المرائين، أحوج ما يكونون لأعمالهم يوم القيامة، فإذا بعملهم إيه؟ لا وزن له عند الله تبارك وتعالى. عملوا الأعمال ولم يحصلوا منها يعني إيه؟ ثمرة. تعب نفسه وعرق وقام وصلى واجتهد وقرأ القرآن وجاهد وأنفق، لكن ذلك لغير وجه الله، لكن ذلك رياء وسمعة، ضاع أجره وليس له إلا التعب والنصب والكذب الذي ارتكبه. شأنه كشأن هذا الرجل الكبير الذي راح يحصد حديقته ثم وجد فيها إيه؟ ثمرة، سبحان الله. كذلك يضرب الله، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الحقيقة هناك هدايات لهذه الآيات. أولا ضرب الأمثال تقريبا للمعنى، والمعنى الذي يصحب بالمثل يرسخ في الأذهان، ما تعوز تؤكد معنى لابنك ادر له الايه؟ المثل، لان الامثال تخرج المعقول في صورة الايه؟ المحسوس. ها؟ تضرب له مثل تبين له ما تريد، فالامثال ترسخ المعنى وتوضح ما تريد. اثنين، مضاعفة اجر الصدقة الخالية من المن والاذى برات الناس. من الدروس المستفادة أن الله عز وجل يضاعف أجر الصدقات الخالية من المراءة ومن الأذى ومن المن. ثلاثة، بطلان صدقات المن والأذى والمراء وعدم الانتفاع بشيء منها، بطلان صدقات المراء والذي يؤذي السائل والذي يمن عليه ولا ينتفع. آخر إرشاد أو من هدايات الآية وجوب التفكر في آيات الله. وأنا قبل ذلك قلت هناك عبادة مهدرة، وهي عبادة الإيه؟ الفكر. نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نفسي تتفكر، واحنا الوقت الفكر عندنا غاب، ما عادش نتفكر. نتفكر في واقعنا، نتفكر في مآلات الأمور، نتفكر في كون الله، نتفكر في آيات الشرعية سبحانه وتعالى، الأحكام، العقائد، الآداب، الأخلاق، كل ما أوجبه الله علينا لابد أن نتفكر فيه سبحانه وتعالى. ثم انتقلت الآيات إلى الآية رقم 267 برضو عن الإنفاق. قلت لك أكثر من 20 آية في ختام سورة البقرة تتحدث عن موضوعا واحد هو الإنفاق. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، أنفقوا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا الطيب ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث لتنفقوه. أنفقوا من طيبات، من أطيب ما كسبت، ما كسبتم. أنت تكسب المال فأنفق لربك عز وجل من الطيب. وكان سلفنا يقصدون المال الطيب ويتصدقون به. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلت لك كان الربيع بن أكثم إذا طرق بابه سائل: من بالباب؟ قال: سائل يسأل الصدقة. قال: أعطوه سكرا فإن الربيع يحب السكر. ها، أنا أحب بابا، أحب السكر، أحب التفاح اللبناني أو الأمريكاني، أحب الجمبري، أحب اللحم، أعطوه ما أحب. هل هناك منا أحد يعطي السائل ما يحب؟ أم يقصد المال الرديء الخبيث الذي تعفه نفسه وتأباه ليتصدق به لله عز وجل؟ حتى في الأوقات نجعل للدعوة أوقات الفراغ، شغال، طب اطلب العلم، في فاضل العلم، طب في كده مشروع خير عاوزينك الساعة 12 الظهر، مش فاضي في وقت الفراغ غيركم. أجعل لله عز وجل الرديء، ويجعلون لله ما يكرهون سبحانه وتعالى. أقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها المؤمنون، إذا أنفقتم المال لله عز وجل لابد أن تقصدوا المال الإيه؟ الطيب. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله أخرج لكم من الأرض ماذا؟ الخارج من الأرض. ما الذي يخرج من الأرض؟ الزروع بس، والبترول، والمعادن تخرج من نيل، والركاز، مداخل الجاهلية، كل ما يخرج من الأرض. في قسم اسمه الخارج من الأرض. الذي يخرج من الأرض تعطي منه صدقة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا أي لا تقصدوا المال الخبيث. التيمم يعني الايه؟ القصد. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصدوا المال الخبيث لايه؟ لتنفقوه. وهذا المال الخبيث لو عرض عليك قلت لك خذ هذا المال، لا تأخذه إلا بشرط انك ايه؟ تغمض. تاخذه انت ايه؟ مغمض، لانك لا تريد ايه؟ ان تراه لخباثته. ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. سبحان الله. يعني المال الخبيث الذي تنفقونه لله رب العالمين أنتم تأبون أن تأخذوه إلا أن تغمضوا فيه. كالمشركين الأوائل نسبوا لله الإيه؟ البنات، ولأنفسهم الذكور، رغم أنهم يكرهون البنات ويجعلون لله ما يكرهون. قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثة إنكم لتقولون قولا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، يعني وإذا بشر بالأنثى اسود وجهه، ومع ذلك ينسب الأنثى إلى من؟ إلى الله عز وجل. هو يكرهها وينسبها إلى الله. كذلك الذي ينفق المال الخبيث يكرهه ولا يأخذه إن عرض عليه. يعني يا من تنفق المال الخبيث، إذا عرض عليك هذا المال أنت تأباه، أنت ترفضه، ومع هذا تجعله لله سبحانه. واعلموا أن الله غني حميد. الله هو الغني عن صدقتك وعن مالك وعن طاعتك وعن صلاتك وعن ذكرك وعن حجك، أغنى الأغنياء. طاعتك لا تزيد في ملكه، صدقتك لا تزيد في ملكه. غني عنك، حميد، يحمد لك أن تشكره، ويرضى بعباده الإيمان والشكر، ولا يرضى لهم الكفر والجحود. قال تعالى: وإن تكفروه لا يرضه لكم، سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. ومع ذلك لا كفر الكافر ولا إيمان المؤمن ينقص أو يزيد من ملك الله تبارك وتعالى. الآية 268 نختم بها إن شاء الله: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا الكثير يفهمها خطأ. ما المقصود بالفحشاء في الآية دي؟ البخل. اصحى، الفحشاء هنا هي الايه؟ البخل. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر يعني ايه؟ كلما اردت ان تصدق قال لك الشيطان: احذر، هذه الصدقة ستفقرك، آخر جنيه، لو طلعت العشرة جنيه الفقر سيلازمك. ولا يعرف أن ما أنفقه سيعود إليه إيه؟ أضعافا مضاعفة. الشيطان يأتي لأحدكم ويزين له البخل والشحيح. وتعرف من هؤلاء الناس الكثير أنت وأنا أعرفهم، عنده بخل، أعوذ بالله، ها، ينفق الجنيه بإيه؟ بمتعة الجنيه. هو معاه إيه؟ 5 أرنب، 3 أرنب، ها، كما قالوا. لذلك البخيل يضرب به المثل في الأمثلة، يتندرون بحاله، بحال البخيل، ها. فأقول: الشيطان يعدكم الفقر، يأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. رب العالمين يعدكم مضاعفة الأجر ويعدكم الفضل. احذر، ما نقص مال من صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الصدقة لا تنقص المال. فدعم الشيخ اللي معايا 50 صدقت ب20 بقى 30، خلي لك ال30 دي باقية. ما نقص المال من الصدقة التي أخرجتها، وإنما الله تبارك وتعالى يضاعف لك ما تخرجه ويبارك لك فيما أبقيت. يبارك ال30 دي هتعمل معاك شغل ما شاء الله، ها، عمل 3000، سبحان الله. ولذلك أقول: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ثم ختمت الآيات بقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا طلاب المال، الحكمة أهم. العلاقة، لا تقصد المال، إنما لا بد أن تحرص على الحكمة، على الإيمان، على الهدى، على الطاعة، هذا هو الأهم. المال لا يرفع ذكرك في الدنيا ولا في الآخرة بين الناس ولا عند الله، إنما الذي يرفع ذكرك إيه؟ العلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ولقد آتينا لقمان الحكمة، عبد آتاه الله الحكمة، الله عز وجل. ولقد آتينا داود وسليمان حكما، قال الحمد لله رب حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وإيه وعلما. فابتغ الحكمة وابحث عن الحكمة وتتحدث عن معنى الحكمة، لأن الحكمة لها معان عديدة عند العلماء. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.